وهذا قيل انه من العقوبه بالمال، وذلك حرمان منفعه المال وحرمان الركوب. والمقصود من هذا انه ليس معنى ذلك انها تهمل وانها تترك وانه لا يستفاد منها، وانما المقصود منها يعني هذه الصحبه وهذه الرفقه التي حصل فيها اللعن انها تترك لا يستفاد منها عقوبه لصاحبتها لكونها لعنتها لا، ولا يعني ذلك انها لا تبقى على ملك صاحبتها وانها تباع وانها يستفاد منها، بل يستفاد منها وليست مالا يعني مهملا متروكا مضيعا، وانما هذه عقوبه من اجل التاديب حتى يعني لا تفعل مثل ذلك، وحتى يبتعد غيرها عن ان يقدم على ما اقدمت عليه. وقد قال الامام النووي ان هذا انما هو خاص في تلك الرفقه التي فيها رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولهذا قد جاء في الحديث لا تصحبنا ناقه ملعونه وعلى هذا فاللعن لا يجوز، والنهي موجه لكل احد لا يلعن، ولكن ذلك لا يعني انه اذا وجد لعن فانه يعرى ويهمل ويترك ولا يستفاد منه، وانما ذلك كما قال النووي ان هذا خاص بتلك الناقه التي لعنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبنا ناقه ملعونه، فكاني انظر اليها ناقه ورقاء، يعني انها يعني فيها غبره يعني مثل لون الحمامه التي يقال لها ورقاء يعني التي فيها غبره. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن حماد. عن حماد هو بن زيد ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن ايوب عن ابي قلابه. ايوب هو ابن ابي تميمه السختياني مر ذكره، ابو قلابه هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن ابي المهلب. عن ابي المهلب وهو الجرمي عم ابي قلابه وهو ثقة من أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إذن هذا ما يعمل الآن، يعني لو حصل أن أحد لعن والله هذا هو، لأن الذي يبدو أنه خاص بتلك الرفقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النهي موجه لكل أحد أن اللعن لا يجوز أن يلعن الحيوان ولا غير الحيوان. ويش؟ شو قصة أخرى؟ على كل إذا صحت فيه يصير مثلها يعني حكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في التحريش بين البهائم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التحريش بين البهائم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة هي التحريش بين البهائم. والتحريش بين البهائم هي أن يعني يسلط بعضها على بعض، وأن يعمل على أن يكون بينها شيء يعني كالكباش تتناطح أو الديكة يعني تتناقر، ويعني يؤذي بعضها بعضا، وذلك لما فيه من العبث، ولأن فيه إيذاء وإيلام للحيوان للحيوان، الحيوان يؤلم الحيوان ويؤذي الحيوان، فيترتب على ذلك كون الكبش ينطح الكبش بأن يضره ويلحق به ضررا، والديك يعني كونه يعني ينقر ديكا آخر فيفقع عينه أو يعني يلحق به ضررا، مع أنه عبث، فالعبث فالعلة يعني كونه في عبث، وأيضا ما يترتب عليه من الحاق الضرر من الحيوان بالحيوان بسبب هذا التحريش. والحديث ضعيف، ولكن وإن كان يعني هو ضعيف لأن المعنى صحيح، أنه يعني لا يصلح أنه يعني يتسبب يكون الحيوان يؤذي بعضها بعضا، وأن يعني يلهى بها، ويعني